وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ Thank you. كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك Thank you.